إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، من أحق الناس بالإمام؟ بعض الناس يتصور حفظ بيتين صار أميرا مبينا، يعني لازم تجمعوه وإلا هيزعل منه كثير. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بالناس هملا، بين من حق الناس بالإمام، مش كل ما نجاه وبعد انتهى يكون كل تفضل ابنه وين رايح. الإمامة لها مواصفات، أول شيء في حديث أبي مسعود عقبة ابن عمرو الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، وفي رواية: ولا يؤمن الرجل الرجل في أهله، ولا يقعد على تكرمته إلا بإذن. حديث رواه الإمام مسلم. فسر الحديث: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، أقرأهم تعني شيئين: أتقنهم تلاوة وأكثرهم حفظا. تلاوة لحالها تنفعل، لأنه لو قلنا له تعال صلي المغرب هيتقفش بيتين هيشوف وقفه ويسلمه. فعشان هيك أقرأهم تعني أتقنهم تلاوة وأكثرهم حفظا. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، يعني أكثرهم أو أعلمهم بالفقه، لأنه لو تعرض إلى حدث في الصلاة وطبعا ايه؟ هيتقفش، ايش اعمل؟ مش هيعرف يعمل ولا شيء. طبعا انت خارج عن الصلاة، فاعلمهم بالسنة. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. اليوم ما فيش هجرة. فماذا؟ نقول أقدمهم التزاما. مين التزم قبل الثاني؟ مين هجر الذنوب والمعاصي قبل الثاني؟ بيقول له اه. لو واحد من شهر شهرين يصلي وواحد من 20 سنة يصلي من كل من 20 سنة تفضل منه. هذا بعد اكتمال الشروط الأولى. فأقدمهم هجرة. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة، يعني أكبرهم سنة. يعني السن يأتي بعد الاستواء في القراءة والفقه والسنة، وأقدمهم هجرة. ولا يؤمن الرجل الرجل في أهله، في رواية في سلطانه. ولذلك قال النووي صاحب المكان والمجلس وإمام المسجد يعني الراتب أحق بالإمامة من غيره، حتى وإن كان غيره أكثر منه قرآنا وفقها وورعا. طيب، وفي حديث مالك بن حويرث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم. حديث رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه البخاري في صحيح مسلم وزيادته. من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم. ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا بأس بإمامة الزائر بإذن صاحب المكان، استدلالا بحديث أبي مسعود: إلا بإذنه. فإن العلماء قالوا: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، وفي رواية في أهله، ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه. قالوا: بإذنه تكون على العبارتين، بمعنى لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه أو في أهله إلا بإذنه، ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه. قالوا: كلمة بإذنه تعود على العبارتين. وأما معنى ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه، حيث لا تدري.